صلاة المرء، يرفع صلاة المرء إذا المرء والحمار والكلب الأسود. صحيح صحيح، إذا ما كان بين يديه سترة، أيوة. إذا ما كان حاطط إذا رجل سترة. المرء، كيف؟ إذا رجل المرء مو مرأة يقطع صلاة لا ما المرء. يقطع، لكن يكون المار آثما. نعم. في البيت أنا الحجة.